ويؤخذ من هذا الحديث أيضا أن الراتبة تقضى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قضى راتبة الفجر. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.